الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم ما بذل شأن يغريه، كما قال الله تعالى: وإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم ما بذل شأن يغريه، كل مشغول بنفسه. ليس الأمر يعني الإنسان كونه ينظر إلى عن يمينه وعن شماله، شاخص على الأبصار شاخص على السماء. ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذه حالهم، الناس يحشرون على هذه الحال، حفاة لا نعال عليه، عراة لا ثياب له، غرلا غير مختونين، الختان قطع الجلدة من التي تكون الذكر، وكذلك الأنثى تعود هذه القطعة، فيصور غير مختون، يكون غير مختوني. وفيه دليل على أن فضل إبراهيم عليه السلام وأنه أول من يكسى، وهذه منقبة لإبراهيم عليه السلام ومزية خاصة به، وظاهر أنه يكسى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي أنه يكسى بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة أن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، كما أن موسى خص بتكليم الله، كذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم شارك في التكليم حينما عرج به إلى السماء كلمه الله من دون واسطة، كما أنه شارك إبراهيم في الخلة، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، وموسى كليم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله أيضا من دون واسطة. النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل عامة والمزية الخاصة، والفضيلة لا تقضي على المزايا على الفضائل الخاصة. وفيها حشر، ذكر الحشر، قال: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، اثنان على بعير، وثلاث على بعير، وأربعة على بعير، وعشر على بعير، وتحشر بقيتهم النار. هذا الحشر قوله يحشر الناس يوم القيامة، الصواب أن المراد قرب يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس ذي إبل، فهو حشر النار للناس إلى أرض المحشر، تسوقهم إلى أرض المحشر. قال بعضهم أن هذا حشر يوم القيامة، لكن الصواب أن هذا حشر في آخر الدنيا، يحشر الناس على راغبين وراهبين، اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشر على بعير، قال: وتحشر بقيتهم النار، يعني تسوقهم، تقيل معهم إذا قالوا، وتبت معهم إذا باتوا، هذه النار التي في آخر أشراط الساعة، تحشر الناس إذا جاء وقت القيلولة وقفت حتى يقيل الناس، ثم تسوقهم، وإذا جاء وقت البيتوتة وقفت حتى يبيت الناس، ثم تسوقهم، ومن تخلف أكلت، تسوق الناس. ولذلك الناس منهم من راكب، منهم الراكب، ومنهم الماشي. والحديث الذي بعد هذا في حديث أيضا، حديث أبي ذر: يحشرون ثلاثة أفواج، راكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم، وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون، يلقي الله الآفة، يعني آفة الموت، على الظهر على الإبل، فلا يبقى، حتى إن الرجل تكون له الحديقة، يعني بستان، يعطيها بذات القتب، يعني بالناقة يبيعها. الموت سلط على الإبل، وصارت غالية، لأن هي الظهر التي يركبون عليه. ظاهر أن هذه المخترعات التي الحاضرة تزول، ويرجع الناس إلى الحالة الأولى، ولهذا تحشرهم النار، ومنهم يركب على الإبل، فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم، وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون، يلقي الله الآفة على ظهر الإبل، فلا يبقى، حتى إن الرجل تكون له الحديقة البستان، يعطيها بذات القتب بالناقة، لا يقدر عليه، يبيع البستان بالناقة لحاجة إليها، الناقة القتب، والقتب للجمل كاف لغيره، والمعنى أن الإبل تقل والظهر يقل، الظهر يحمل الناس، حتى تباع الحديقة بالناقة، وهذا يدل على أن ذلك في الدنيا. الأخرة ما فيها بيع ولا فيها شراء. وإن كان الحليم من الشافعي يقول إن هذا الحسب في الآخرة، وقال كما ذكر السيوطي قال يحشر الناس على الصراحة إلى الأبرار والمخلطين والكفار، فالأبرار راغبون إلى الله فيما عد الله لهم من ثوابه، والراهبون هم الذين بين الخوف والرجاء، فأما الأبرار فإن يؤتون بالنجائب، وأما المخلطون فهم الذين أريدوا في هذا الحديث. لكن هذا ليس بظاهر، لأن هذا في بيع في شراء، يبيع الرجل الحديقة بالناقة لحاجة إليها، والإبل ألقى الله عليها آفة الموت فتكون قليلة. هذا هو الصواب، أنه حشر في آخر الدنيا، وهي النار التي تحشر الناس من قعر عدن تسوقهم إلى المحشر كما في الحديث الأول. ولهذا قال في الحديث الأول: تبيث معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، وقال: اثنان على بعير، واثنان على بعير، واربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار. تقيل معهم إذا قالوا، يعني تقف وقت القلولة، وتبيث معهم إذا باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، وتسوقهم إلى المحشر. هذا هو حشر في آخر الدنيا، وليس هو الحشر. وإن كان يعني الله تعالى قال في الحشر، ذكر الحشر اليهود: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، سماه حشرا. فالحشر أنواع: حشر اليهود وانتقالهم، وهذا حشر في آخر الزمان، حشر النار لهم، والحشر يوم القيامة، يوم حشر الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، يحشرون إلى المحشر. فذكر في هذا الحديث الحشر الأول، حشر يوم القيامة، يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة عراة غرلا، هذا الحشر يوم القيامة. ثم ذكر الحشر في آخر الدنيا على ثلاث طرائق: اثنان على بعير، واثنان على بعير، وأربعة على بعير، واللي بعده جعلهم ثلاث أفواج: فوج الراكبين، فوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون على أرجلهم، ويلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل تكون على الحديقة يعطيها بذاتنا، يعني بيعها بذات القتل. وفي قولها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه يؤتى بأناس ذات الشمال، فهذا في يوم القيامة، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول لك: لا تدري ما أحدث بعدك، في دليل على النبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، يقول لك: لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا قال العلماء في الأعراب الذين ارتدوا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، أما الصحابة فإنهم ثبتهم الله، لكن الأعراب الذين ارتدوا ويثبت الإيمان في قلوبهم، ففي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفي رد على وفي حديث ضعف الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيستبشر بحسنها ويستغفر لمسيئها، هذا يدل على هذا الحديث يدل على ضعفه، لأنه لا يدري معنى تعرض عليه أمته. هنا قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، والحديث هذا فيه أنه تعرض عليه أعمالهم فيدري، فدل على ضعفه هذا الحديث، وهذا الحديث الصحيح، هذا الحديث الصحيح في الصحيحين. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم التعزية. نعم. أخبرنا هارون بن يزيد وهو ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن ميسرة قال سمعت معاوية بن قرة عن أبيه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم،

وتكون بعدها. وذكر عشان كثير من نسخ النسائي قد قدم الصوم على الزكاة، ومن قدم الزكاة فراعى قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصوم في اللغة الإمساك، الله تعالى لمريم إني نذرت للرحمن صوما، قولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساك. وأما الشرف هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وينقسم إلى صوم الواجب وصوم رمضان وصوم النذر والكفارة وصوم النفل مستحب وما عدا ذلك. وهذه الحديث التي ساقها المؤلف رحمه الله ساق قصة الأعرابي اللي جاء إلى النبي وسأله الصلوات الخمس، قال هل عليها؟ قال إلا أن تطوع، تطوع بتخفيف الطاء وتشديدها، تطوع وتطوع. ثم سأله عن الزكاة، ثم أخبره النبي فقال والذي أكرمك لا تطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليك. فقال أفلح إن صدق أو دخل الجنة. هذا دليل على أن من أدى الفرائض وترك المحارم دخل الجنة، وإلا تطوع بشيء من النوافل، وهذا من المقتصدين الأبرار. فإن تطوع مع ذلك بالنوافل فهو من السبق إلى المقربين. ولهذا قال أفلح إن صدق، ندى ما عليه، لكن الفرائض قد يلحقها نقص تقصير فيتكمل من النوافل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويجلونه حتى إنهم يهبونه ولا يسألونه، فيعجبهم الرجل العاقل يأتي من البادية فيسألهم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون ويستفيدون. ونهو قال الصحابي هنا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قلوا تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألون أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فيها ذكر هذا أيضا هذا الرجل الذي جاء قوله زعم أخبرنا كما أتانا رسولك فأخبر أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك، تزعم تأتي بمعنى قال لنا وأخبرنا، وتأتي بمعنى أدعى القول كاذب يقول زعم الذي كفروا ولن يبعثوا. وهنا وزعم رسولك يعني أخبرنا رسولك أن الله قال صدق، ومن خلق الجبال قال صدق إلى آخره. يقول فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال، يعني في الحديث جاء السؤال بالله، بالله فبالله هو الذي خلق الجبال وخلق السماء والأرض، كما في حديث الأبرص والأقرع والعمى في سؤال الملك لهم قلب أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال أو الشعر الحسن والمال، أو بالأعمى قال بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال. وأما حديث ملعون من سأل بالله فينظر في سنده، هذا الحديث هذا أصح منه، هذا يدل على وقد يحمل على لو صح يحمل على من سأل شيئا ممنوعا، يعني سأل شيئا لا يستحقه. الله عليه. أخبرنا عيسى بن حماد عن الليل عن سعيد عن شريك بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يقول بينا نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله فقال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ قلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال رجل إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال سل ما بدا لك. فقال الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال رجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، خالفه يعقوب بن إبراهيم. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، يعني خلفه في الحديث الآتي في المتن، وأنه لم يذكر الصلاة، كذا خلف في السند، رواه عن الليث عن ابن عجلان عن سيد المقبري عن شريك عن أنس، ويعقوب إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن سعد بن إبراهيم. وهذا قوله إني قلت بالليل قال إني سائلك ومشدد عليك، فبالذي وبالذي كان، يعني آه الله أمرك، بمد الهمزة للاستفهام كما في قوله آه الله أذن لكم أم على الله تفترون، قل فبالذي أرسلك آه الله أمرك القسم. نعم. سلام الله عليكم. أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث، أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد فعقله، ثم قال: أيكم محمد؟ وهو متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المنطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. قال الرجل: يا محمد، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. قال: اسأل عما بدا لك. قال: أنشدك بربك ورب من قبلك الله، وأرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: إني آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، خالفه عبيد الله بن عمر. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير قال: سمعت أبي يذكر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاء رجل من البادية، قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الأمغر المرتفق. قال حمزة: الأمغر الأبيض مشرب حمرة. فقال: إني سائلك فمشتد عليك بالمسألة. قال: سلام ما بدارك. قال: أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك الله أرسلك. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله الله أمرك أن تصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك به الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك به الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: اللهم نعم. قال: فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة. سمع الله يدره على الأسئلة هذه، أسئلة استفاد منها المسلمون. الله تعالى هو الذي يعني شرح قلبه وشرح لهذه الأسئلة، وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس متميزا عن غيره، ولهذا يقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ أيكم؟ وفي النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى جده، لأن أباه مات شابا، والمشهور عبد المطلب هو المشهور وهو سيده. قال فيه أن الجد أب، أيكم العبد المطلب؟ فالجد أب، فيه دليل على في المسألة الجد والأخوة، ترجيح أقول من قال إن الجد أب ويسقط الأخوة، وهذا باختيار الصديق واختيار جماعة واختيار الشمعة واختيار جماعة. وذهب آخرون إلى أن الجد أخ ويقاسم الإخوة، ولهذا توعد في الفرائض باب الجد والإخوة، لكن على القول بأنه جد يلغى هذا الباب، يصير الجد يسقط الإخوة كلهم كالأب. وهذا من الأدلة، من الأدلة أنه قال أيكم الأب، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله تعالى عن يوسف واتبعتهم ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سماهم آباء، هم أجداد إبراهيم، آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسحاق أجداد، ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فدل على أن الجد أب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس متميزا عليه الصلاة والسلام، ولهذا يسأل عنه. وأما المخالفة في المنقول خالف عبد الله بن عمرو كما يعني خالف في المتن، وزاد فيه الحديث وربي من بعدك، وزاد فيه الحج وقدم الصدقة على الصوم، وخالف في السند رواه عن سيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ويعقوب بن إبراهيم رواه عن سعد بن المقبري عن شريك عن أنس. نعم. صلى الله عليه. باب الفضل والجود في شهر رمضان. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني حفص بن عمر بن الحارث قال حدثنا حماد قال حدثنا معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، والصواب حديث يونس بن يزيد وأدخل هذا حديثا في حديث. نعم. قوله من لعنة تذكر يعني لقلة لعنة لا تذكر، والمراد أنه كان ما كان لعن على كثرة، لأن من يكثر تذكر لعنته ومن نقل تنسى لعنته. المقصود أن سيد يقول وهذا خطأ ورحمه الله، والصواب حديث يونس يعني أن رواية الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة خطأ، وإنما الصواب رواية يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. هذا يعني تخطئ في السند، قد يكون الحديث رواه الزهري بالطريقين عن ابن عباس وعن عائشة. عن عائشة ألصق الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث قول أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، في هذا الحديث مشروعية الجود ومضاعفته واستحبابه وفضله في شهر رمضان، وهي مشروعية مدارسة القرآن في رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة يعني المطلقة المخلاة على طبعها، الريح إذا أرسلت على طبعها كانت في غاية الهبوب. وهذا حديث الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه. والجود والفضل الجود هو سعة العطاء وكثرته، الله تعالى يوصف بالجود في حديث إن الله جواد يحب الجود كريم يحب الكرم، هذا رواه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص. وكان جود النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود، الجود أنواع منها بذل العلم وبذل المال وبذل نفسه لله في ظهر دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم وبعض جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم، كل هذا من أنواع الجود. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، كان مدارسة جبريل القرآن في كل ليلة من شهر رمضان بين المغرب والعشاء، فدارسه كل ليلة وعارضة القرآن، ختمه في الشهر كل ليلة يعني جزء. وفي السنة الأخيرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن ودارسه القرآن مرتين،

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجه. وهذا أخرجه مسلم في الصحيح. وفي الحديث جواز قول رمضان وقول شهر رمضان، كل منه جائز، قول رمضان وقول شهر رمضان. لكن الحديث الأول حديث الحسن عن أبي بكر: لا يقول أن أحدكم صمت رمضان ولا قمته. الحديث رواية الحسن عن أبي بكر بسماع الحسن في نظر. ولو صح من الحديث فمعنى الحديث النهي عن لمن قال ذلك على وجه التزكية لا على وجه الإخبار، لا بأس يقول صمت رمضان. ايش قال عندك رواية الحسن عن أبي بكر في النهي؟ يقول لا يقول أحدكم صمته ولا قمته، يعني لو صح يحمل لا يقول صمته على وجه التزكية، أما على وجه الإخبار فلا بأس. صلى الله عليه. قال: المسألة الأولى في درجته حديث أبي بكرة رضي الله عنه، هذا صححه ابن خزيمة رحمه الله وفيه نظر، لأن فيه عنعنة الحسن فإنه مدلس والله تعالى أعلم. نعم، الحسن مدلس معروف تلس، لكن لو صح يحمل على المنع على وجه التزكية، أما على وجه الإخبار فلا بأس. نعم. اختلاف أهل الآفاق في الرؤية. والمقصود من المؤلف من هذا الباب أنه يجوز أن يقول الإنسان رمضان وشهر رمضان، بعضهم يمنع يقول لا تقول رمضان قل شهر رمضان، يجوز رمضان وشهر رمضان لا بأس بها. قال الرخصة أن يقال لشهر رمضان رمضان. نعم. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني قريب أن أم الفضل بعثت إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم. ورآه الناس فصاموا وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والمؤلف قال خلاف أهل الآفاق في الرؤية. العلماء لهم في هذا الحديث قولان: القول الأول ما دل عليه حديث ابن عباس أن لكل بلد وإقليم رؤيتهم، وهو ظاهر ثبت في المصنف خلاف أهل الآفاق في الرؤية، وهو الذي يفتى به هيئة كبار العلماء في المملكة، لأن بعض البلاد أو الدول قد لا يطمئنوا إلى رؤية غيرهم لعدم الثقة أو لكونهم يعملون بالحساب. وذلك أن كريب مولى أم الفضل أرسلته لحاجة في المدينة الشام، قضى حاجتها فصادف هلال رمضان فاستهل رمضان ليلة الجمعة، رأوا في الشام ليلة الجمعة فصام الناس وصام معاوية يسمى معاوية رضي الله عنه، ثم رجع كريب إلى المدينة في آخر الشهر فسأله ابن عباس قال: متى رأيتم الهلال لما كنتم في الشام؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. فصام الناس وصام معاوية أمير المؤمنين. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت له: أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال: لا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني لأهل العلم أنه إذا ثبت رؤية الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم في كل بلد. حكى بعضهم من هذا قول جمهور قول الأكثرين، وأجابوا عن هذا الحديث بأن هذا فهم ابن عباس النووي. قال أجابوا عن حديث ابن عباس بأن هذا ابن عباس لم يأخذ بقول كريب لأن شهادة الواحد لا تقبل في دخول الشهر. على كل حال المسألة الخلاف مشهور، ولو أمكن يعني صوم الناس جميعا. واختلف المطالع معروف، اختلف المطالع بين الشام وبين المدينة مسافة، قد يعني القول بثلاث مطالع قول له وجهه، ولا سيما سبق اختلاف الناس واختلاف البلدان وعدم أخذ قولهم بقول البعض أو أن بعضهم يعمل بالحساب. الحساب لا يعمل لا يعول عليه في دخول الشهر وخروجه، يقول لهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولهذا قول الثاني أن قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هذا عام للأمة كلها. نعم. صلى الله عليه. باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبانا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن صوموا. أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي داود عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المصيصي قال أنبأنا حبان بن موسى المروزي قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وكان شيخا صالحا بطرسوس قال أنبأنا ابن أبي زائدة عن حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم. في الحديث الأول حديث العباس فيه أنه صام برؤية واحد ولو كان عربيا فلا يقدح لأن الصحابة كلهم عدول. أما الفطر ففي الحديث الثاني الحديث سيد الخطاب قال فإن شهد شاهدان فصوموا، فإن شهد شاهدان فصوموا، فدل الحديث ابن عباس وحديث ابن الخطاب أنه إذا صام الناس برؤية شاهدين فإنهم يفطرون بإكمال 30 يوما إذا لم يرى الهلال، أما إذا صاموا برؤية شاهد واحد فإنهم لا يفطرون بإكمال 30 بل يصومون اليوم 31 إذا لم يروا الهلال. لابد إذا رؤية عدلان فإنهم يفطرون لأكمل 30، وإن رأه واحد فلا يفطرون حتى يروه. وعلى كل حال المسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن هذا الحديث زيد بن الخطاب تكلم على الحديث زيد بن الخطاب عن ذكرها قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها يعني ذبحوا لها للرؤية، والمعنى أن الحج والأضحية يثبت بهلال الحجة برؤية الهلال. صلى الله عليه. قال المسألة الأولى في درجته حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم صحيح، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم. نعم. ولهذا العلماء قرر هذا من الحنفية وغيرهم أنه أن الفطر يعني إذا صاموا برؤية شاهدين فإنهم يأكلوا 30 يفطرون، وإن صاموا برؤية واحد فلا يفطرون إلا برؤية ولا أكثر 30. قال فإن شهد الشاهدان فصوموا وأفطروا. نعم. صلى الله عليك. إكمال شعبان 30 إذا كان غيم، وذكر الاختلاف الناقلين عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخبرنا مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ورقاء عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 30. نعم سم. هذا فيه دليل على أنه إذا لم يرى الهلال 30 فإن الناس يكملون الشهر السابق 30. في حديث آخر حديث عمر فإن غم عليكم فاقدروا له. من العلماء من أخذ بقول فاقدروا له ضيقوا له، فاسترق ضيقوا له وأكمل وصوموا اليوم 30. ولهذا فإن المذهب عند الحنابلة وغيرهم أنه إذا كان ليلة 30 صحوا فإنهم يفطرون، وإن كان الغيب فإنهم يصومون. وهذا روي عن ابن عمر أنه كان يقول لمولاه إذا كان عليه غيم يصبح مفطرا، يصبح صائما، وإن كان صحوا يفطر مفطرا. والقول الثاني لأهل العلم أن معنى اقدروا له احسبوا له، ويؤيده هذه الحديث فاقدروا له 30 إن غم عليكم فعدوا 30 وفي يوم فأكمل عدة شعبان 30 يوما. وهذا هو الصواب الذي عليه العمل أنه لا يصام يوم الشك سواء كان صحوا أو غيما، إلا إن رؤي يصام، وإن لم يرى سواء كان صحوا أو غيما فلا يصام، يكمل الشهر 30 يوما. أما القول الأول وهو المذهب الحنابلة هو جمع العلم فهو مرجوح، وهو أنه يضيق يقدرون أن يضيقوا له، أي صوموا إذا كان هناك غيب، إن كان الغيب يصام على القول الأول، وإن كان صحو فلا يصام. والقول الثاني والذي دل على الحديث أنه لا يصام اليوم يوم الشك سواء كان الليلة غيما أو صحوا لهذه الحديث، فإن هم عليكم فعدوا 30. والحديث فسروا بعضهم البعض فاقدروا له يعني فعدوا 30، فاقدروا 30 يعني احسبوا 30، وفي لفظ الآخر فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا هو الذي عليه العمل. نعم. ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث. تكلم على المسألة في عندك كمال شعبان في ذكر اختلاف العلم فيما يثبت به هلال رمضان. نعم في نعم نعم ما طال شفاف قال النووي رحمه الله مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف. نعم. وفي ثبوته بعدل خلاف، الصحيح ثبوته وسواء أصحت السماء أو غيمت. وممن قال يثبت بشاهد واحد عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وآخرون. وممن قال يشترط عدلان عطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث وابن الماجشون وإسحاق بن راهوية وداود. قال الثوري يشترط رجلان أو رجل وامرأتان، كذا حكاه ابن المنذر. وقال أبو حنيفة إن كانت السماء مغيمة ثبت مغيمة، وإن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحد ولا يثبت غير رمضان إلا باثنين. قال وإن كانت مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا باثنين ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة. واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة ولا مانع من الرؤية ويراه واحد أو اثنان دونهم. واحتج من شرط اثنين بحديث الحارث بن حاطب وهو صحيح. احتج أصحابنا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وهو صحيح. قال وأما حديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على هلال رمضان، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين، فرواه البيهقي وضعفه. قال وهذا مما لا ينبغي أن يحتج به. قال وفي الحديثين السابقين كفاية. ثم روى البيهقي بإسناده ما رواه الشافعي في المسند وغيره بإسناد صحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه، قال وأمر الناس بالصيام، وقال لأن أصوم يوم من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوم من رمضان. والجواب عما احتج به أبو حنيفة من وجهين، أحدهما أنه مخالف للحديث الصحيحة فلا يعرج عليه، والثاني أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن نظره أو غير ذلك، وليس هذا ممتنعا. ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد وحكم به حاكم لم ينقض بالإجماع ووجب الصوم بالإجماع، ولو كان مستحيلا لم ينفذ حكمه ووجب نقضه. والجواب عما احتج به الآخرون أن المراد بقوله ننسكه إلى شوال في آخر أشكال تكلم عنه أو خلاص. قال الجامع عفى الله عنه: نعم. الذي يترجح عندي قول من قال يثبت هلال رمضان بشهادة رجل واحد لصحة حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم المصنف، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، فهذا القول فيه الجمع بين الأدلة كما تقدم. وأما الإفطار فلا بد من شاهدين لصحة حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة من غير معارض لهما كما تقدم، والله تعالى أعلم بالصواب. والمسألة خلافه واللي في الثياب المؤلفات رسائل في إذا كان ليلة ثلاث صحوة أو غيم، هي رسالة صغيرة للسابقين العلماء السابقين. المقصود أن المسألة الخلاف مشهور، والصواب هو هذا، الصواب أنه يصام برؤية واحد، لكن الإفطار لا بد يكون اثنين، وإن صيم برؤية اثنين فإن الإفطار يكون بإكمال الشهر برؤية الهلال أو بإكمال الشهر. نعم. صلى الله عليه. ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. أقول مؤلف الاختلاف على الزهري لا يلزم الاختلاف على أحد الرواة ضعف الحديث، الحديث صحيح. هنا الحديث الأول قال: إذا رأيتم أفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، والحديث بعده وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر فاقدروا له، والحديث فسروا بعضه بعضا، يعني اقدروا له يعني احسبوا له 30 اقدروا له. والقول الأول الذي اختاروا أنه يصام يقول معنى اقدروا ضيقوا له، ضيقوا الشهر وجعلوا 29 وصوموا اليوم 30، هذا المذهب أنه يضيق له، والصواب أن معنى اقدروا له احسبوا له. والحديث فسروا بعضها بعضا، فإنهم عليكم فأنهم عليكم فصوموا 30 هنا ونغم عليكم فاقدروا له اقدروا احسبوا، وقيل مقدورة ضيقوا، على فمن فسر بينه ضيقوا قال يصاب يوم الغيم، ومن فسر يقدروا يحسبوا له قال الحديث فسر بعضها قال لا يصاب يوم الثلاثين سواء كان غيما أو صحوا، لا يصوم إلا بالرؤية أو كمال الشهر السابق 30 يوما. نعم. ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخبرنا أبو بكر بن علي صاحب حمص قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30. نعم، عدوا 30 هذا يفسر ما أقول فاقدروا له، وهذا هو الصواب. نعم. ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه. أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن عبد الله نعم أحسن الله عليك أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. محمد بن عين ومحمد بن جبير ايش عندك ابن حنين كذا وفي تحفة الأشراف محمد بن جبير قال وفي المسند وغيره محمد بن جبير نعم يعني ابن مطعم وهو المرجوح قال ايش قال وفي المسند وغيره محمد بن جبير من قال يقول الحافظ أبو طاهر زبير تعليق نعم تعليق يقول إيش محمد بن حنين بالحاء المهملة هنونين مصغرا مكي مقبول في تهذيب التهذيب محمد بن حنين عن ابن عباس وعنه عمرو بن دينار كذا وقع في بعض النسخ من النسائي وفي الأصول القديمة محمد بن جبير وهو ابن مطعم وهو الصواب في التهذيب يقول في التهذيب نعم يقول في التهذيب صلى الله عليه وسلم وفي تهذيب التهذيب نعم محمد بن حنين عن ابن عباس وعنه عمرو بن دينار كذا وقع في بعض النسخ من النسائي وفي الأصول القديمة محمد بن جبير وهو ابن مطعم وهو الصواب وكذلك هو في المسند وغيره قال الحافظ قد ذكر الدارقطني أن محمد بن حنين أيضا روى عن ابن عباس قال وهو أخو عبيد بن حنين وكذا هو مجود في السنن الكبرى قال إيش قال الحافظ وقد ذكر الدارقطني أن محمد بن حنين أيضا روى عن ابن عباس قال وهو أخو عبيد بن حنين وكذا هو مجود في السنن الكبرى رواية ابن الأحمر عن النسائي والله أعلم وقال الحاكم لا أعرف روى عنه غير عمرو بن دينار انتهى قال الحافظ المزي رحمه الله تعالى وكان في كتاب أبي القاسم محمد بن حنين عن ابن عباس وهو وهم انتهى وكتب الحافظ في النكت الظراف ما نصه وقال في التهذيب اعتمد أبو القاسم على ما وقع في بعض النسخ المتأخرة وهو خطأ الصواب محمد بن جبير وهو ابن مطعم كذا هو في الأصول المعتمدة من النسائي كذا هو في مسند أحمد واعترضه مغلطاي لأنه رآه في مسند أحمد محمد بن جبير غير منسوب وفي نسخة قرئت على أبي الفرج محمد بن حنين بنون مجودة في بعض نسخ النسائي القديمة كذلك وفي نسخة قرئت على المنذري من النسائي الصغرى حنين وكذا هو في موضعين من التمهيد في هذا الحديث وكذا ذكره أبو العباس الطرقي وكذا في البيهقي في النسخة التي قرئت على ابن الصلاح وفي أخرى قديمة قيل إنها بخط البيهقي وكذا في مسند البزار في نسخة قرئت على السلفي وفي التلخيص للخطيب محمد بن حنين ومحمد بن جبير أما الأول بالحاء المهملة ونونين فهو مولى العباس سمع ابن عباس روى عنه عمرو بن دينار ثم ساق هذا الحديث وقال بعده هو أخو عبد الله وعبيد أولاد حنين وكذا قال الدارقطني وابن معقول في الإكمال محمد بن حنين بحاء مهملة ونونين يروي عن ابن عباس وعنه عمرو بن دينار انتهى قال الجامع عفى الله تعالى عنه الذي يظهر لي مما ذكر أن محمد بن حنين هو الصواب لا محمد بن جبير فلا وجه لتخطئة ما وقع في معظم نسخ المجتبى والكبرى التي بين أيدينا من أنه ابن حنين والله تعالى أعلم الأمر سهل ماذا منه يروي عن ابن عباس هذا وهذا نعم تنبيه نعم وقع في النسخة الهندية من المجتبى محمد بن حسين في السين المهملة بعد الهاء المهملة وهو تصحيف بلا ريب نعم هذا تصحيف ابن حنين كل منهم يروي عن ابن عباس هذا الأمر سهل نعم صلى الله عليه ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30. أرسله الحجاج بن ألطأة. أخبرنا نعم. محمد بن بشار على معروف يروح العلامة الستة لقب بن دار لقب بن دار لقوة حفظه. نعم صلى الله عليه وهو يدل على مدى هذا الحديث السابقة من أن لأنه لا يصام إلا بالرؤية وكفر الشر السابق 30. نعم. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرطاه عن منصور عن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هل مع الحبان حبان موسى ولا حبان الهلال؟ هنا محتمل عندي يقول ابن موسى ها يقول ابن موسى موسى يكون كبس الحبان. نعم يحتمل انه حبان بالهلال حبان بالهلال بفتح بكسر حبان. نعم سلام. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله ها حبان موسى عبد الكسر. نعم أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرطأة عن منصور عن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة ابن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يعني سحابة يعني. هذا كله يدل على القول المختار وهو أنه لا يصام إلا بالرؤية هو أكبر الشر سابق 30 يوما وأنه لا يصام يوم 30 من شعبان يوم 30 سواء كان السماء صحبا أو غيما هذا هو الصواب. والقول الثاني أنه إذا كانت السماء صحبا يصبح الناس مفطرين إذا لم يره وإن كانت غيما فإنه يصاب عملا بقول حديث عمر فإن غم عليهم فاقدروا له يعني ضيقوا الشهر السابق واجعلوه 29 وصوموا اليوم 30 هذا معنى هذا هو المذهب عند الحنابلة لكن مرجوح. نعم وليس عليه العمل. نعم كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة. أخبرنا نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا فلبث 29 فقلت أليس قد كنت آليت شهرا فعددت الأيام 29 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور حدثه حاء. وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وساق الحديث وقال فيه فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة. قالت عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين حدثه الله عز وجل حديثهن. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة رضي الله عنها فبدأ بها فقالت له عائشة إنك قد كنت آليت يا رسول الله ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا من 29 ليلة نعدها عددا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة. وهذا عند العلماء محمول على أن ذلك الشهر كان 29 وأنه بدأ من أوله، وإلا فإن الشهر يكون 29 ويكون 30 كما سيأتي في الحديث. ولو عد الشهر من أثنائه لعد 30، لكن لو قال يعني أحد من العلماء جوابا عن هذا بأن الشهر المحقق إنما هو 29 فكان له وجه. المقصود أن النبي حلف على حلف ألا يدخل على شيء شهرا لما أفشل الحديث وغضب عليهن واعتزل في مشربة غرفة مرتفعة. فلما مضى 29 ولما أظلم الشهر لما مضى من الشهر 29 انتهت مدة الحلف على حلف. دخل على عائشة بدأ قالت عائشة يا رسول الله أنت حلفت شهر والآن مضى 29 أعدن عدا. قال الشهر 29 ظاهر أن ذلك الشهر كان 29 وأنه من أوله، وإلا الشهر يكون 29 ويكون 30 كما سيأتي في الحديث. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قال وهكذا عشرا قال وهكذا وهكذا عشر وعشرة ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخمسة بأصبع 29. لكن هذا محمول على أن الشهر ذلك الشهر كان 29. نعم، لكن لو كان من أثناء الشهر أكبر 30. نعم. صلى الله عليه. ذكر خبر ابن عباس فيه أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد الجرمي بصري عن بهز قال حدثنا وفي أن المرأتين التي قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما عائشة وحفصة. عباس يقول جلس شهرا ما يريد أن يسأل عمر ولا وجد فرصة، وقال سنة ثم وجده مرة جاء يصب على الماء فسأله فقال ما تعلم منه؟ قال من المرأتين من أزواج الألفين قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال حفصة وعائشة، يعني ابنة حفصة وعائشة. نعم. ذكر خبر ابن عباس فيه أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد الجرمي بصري عن بهز قال هو أبو أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد الجرمي بصري. كذا عندكم بريد؟ ها؟ مكتوب فيه نسخة يزيد. نعم بريد معروف بريد الجرمي. نعم نعم وقيل وقيل هو يزيد أنا تكلم عليه عن قال الجامع عفى الله عنه عمرو بن يزيد أبو بريد بموحدة وراء مصغرا هو الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء بصري صدوق من أفراد المصنف بس فقط. ما ذكر زيد المعروف انه بريد. من اللي علق هذا؟ تقريبا بريد الجرمي. شوف بريد ها هو ابو يزيد عندك ايه هذا في الشكل ها؟ نعم فيه كذلك أنا عندي هذا أبو يزيد لكن معروف أبو شو نسخة التقريب هل نسخة أبو الأشعري يقول أبو يزيد والمعروف أبو بريد. شوف التقريب، تعال التقريب. نعم. ذكر خبر ابن عباس فيه: أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد الجرمي بصري عن بهز قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: الشهر 29 يوما. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة عن سلمة قال: سلمة سمعت أبا الحكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 يوما. ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك فيه، يعني يكون 29 ويكون 30. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده على الأخرى وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ونقص في الثالثة إصبعا. يعني هكذا هكذا عشر، وهكذا عشر، وهكذا عشر، ونقص في الثالثة إصبع فتكون تسعا. وفي الحديث الآخر أنه ذكر مرتين: هكذا وهكذا وثلاثين، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، وخنس بأصبع. نعم. ها إيش إيش أعد؟ عمرو بن يزيد أبو بريد موحدة وروي مصغرا الجرمي بفتح الجيم تذوق من الحادي عشر المساء. بس بريد ها موحدة وراء واحد وراء أسفل في أرض، هذا هو المعروف. ها ها هو اللي قبله ذكر القولين، يعني قيل ايش؟ عمرو بن سلمة عمرو بن يزيد وقيل وقيل غير غير في الجرمي أبو بريد وقيل أبو يزيد البصري في التهذيب. إذا عليك أن تكون النسخة يعني في قول تقريبا اقتصر على أبو بريد. نعم. ها غيره ايه عمرو ها نعم لو كان ذكر في التقريب التقريب ما يغفل، يعني ما يغفل في الغالب لما كثير ان ابو الاشراف كان انتقال نظر. نعم صلى الله عليه. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه قال عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. رواه يحيى بن سعيد وغيره عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل. رواه مرسل يعني مرسل. نعم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتهما ثلاثا ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى. ينعتها ثلاثا ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى. قال يحيى بن سعيد: قلت لإسماعيل عن أبي قال: لا. ذكر الاختلاف يعني أنه مرسل، لكن مرسل روي مرسل وموصولا. سأل الله إليكم. ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه: أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون قال حدثنا علي هو ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

كما أنه يسحب تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب. وأما قول الحذيفة أي ساعة سحرت، ما قال هو النهار إلا نسبة الطلع، ذكى السندي الظاهر المراد بالنهار هنا النهار الشرعي، والمراد بالشمس الفجر، والمراد أنه في قرب طلوع الفجر حيث يقال إنه النهار ما كان الفجر طالعا. ولهذا الحديث الأخرى فيها أنهم قاموا إلى صلاة الفجر، وأن بينهما قدر ما يقرأ الرجل 50 آية مع الترتيل، هذه 50 آية ربع ساعة أو ما يزيد عليها. والمراد قصر الوقت، وأن الوقت ليس بالطويل. الحديث قال هو النهار، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، قال يعني أن الوقت هو النهار الحقيقي غير أن الشمس لم تطلع، وهذا غاية كون الأكل وقع في النهار الحقيقي. قال هو إيش؟ قال يعني أن الوقت هو النهار الحقيقي غير أن الشمس لم تطلع، وهذا غاية كون الأكل وقع في النهار الحقيقي. تنبيه، نقل الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف بعد أن أورد الحديث ما نصه، قال يعني النسائي لا نعلم واحد رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحا فمعناه أنه قرب النهار كقوله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن، معناه إذا قاربنا البلوغ، وكقول القائل بلغنا المنزل إذا قاربه انتهى. قال الجامع عفى الله عنه، ومثل ما مر في الحديث يوم القيامة، الحس يوم القيامة عن قرب يوم القيامة يطلق على المراد قرب يوم القيامة، يحشر الناس على النجوم وعلى يوم القيامة، يعني قرب يوم القيامة وهو في آخر الدنيا. نعم. قال الجامع وعفى الله تعالى عنه لم أرى هذا الكلام للمصنف لا في المجتبى ولا في الكبرى، ولعله لاختلاف النسخ، فالله تعالى أعلم. ثم إنه يبعد هذا التأويل تأكيد حذيفة رضي الله عنه بقوله إلا أن الشمس لم تطلع، فإنه ظاهر في كون المراد حقيقة النهار لا مجازه فتنبه. قال السندي رحمه الله تعالى الظاهر أن المراد هو النهار الشرعي، والمراد بالشمس الفجر، والمراد أنه في قرب طلوع الفجر حيث يقال إنه النهار، نعم ما كان الفجر طالعا انتهى. وزاد في شرحه على ابن ماجه وقيل الحديث منسوخ، وهو مشكل بأن الصوم قد نسخ فيه التشديد إلى التخفيف. وهو مشكل بأن الصوم قد نسخ فيه التشديد إلى التخفيف دون العكس. قال الجامع عفى الله عنه تأويل السندي قريب من التأويل المذكور عن النسائي، وفيه ما تقدم فيما ذكر عن النسائي وهو أنه غير صحيح، لأن قوله تأويل النسائي، وذكرت هو تأويل النسائي، نعم ذكره عن المزي في تحفة الأشراف. قال إيش؟ النسائي. قال النسائي كما نقله المزي لا نعلم أحد رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحا فمعناه أنه قرب النهار كقوله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن، معناه إذا قاربنا البلوغ، وكقول القائل بلغنا المنزل إذا قاربه. هذا التأويل جيد، يعني قرب يعطى الشيء، قرب الشيء يعطى حكمه. نعم، مثل البلوغ، ما قرب البلوغ يعطى حكم البالغ، الرجل يعني المراهق يعطى حكم البالغ بقربه من البلوغ. هذا أيضا إن صح، كان في شك في رفعه، يقول إن صح رفعه فهو محمل على قرب النهار، صحيح الفجر قريب من النهار. نعم. قال لا يدخل إليك حذيفة. قال أحسن الله عمل في المسائل. مسألة الأولى في درجة حديث حذيفة رضي الله عنه هذا مرفوعا ضعيف. ضعيف؟ لتفرد عاصم به ومخالفته، وهو من لا يحتمل مخالفته، فإنه إن كان إماما في القراءة إلا أنه سيء الحفظ، ولذلك لم يخرج له الشيخان إلا مقرونا. عاصم يا ابن الوجود. نعم. فتفرده برفع هذا الحديث ومخالفته لعدي بن ثابت وهو وثق منه يدل على وهمه، ويدل على رجحان رواية عدي على روايته رواية صهرة بن زفر للحديث موقوفا أيضا. والحاصل أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما هو من فعل حذيفة رضي الله عنه، فلا يكون حديث معارضا للأدلة الصريحة الصحيحة على أن طلوع الفجر وتبينه يمنع من الأكل والشرب ونحوهما، وعلى تقدير صحته احتمل أن يكون قبل هذه النصوص كما تقدم عن الطحاوي رحمه الله تعالى. وعلى تقدير صحته يحتمل أن يكون قبل هذه النصوص. يعني اسم المنسوخ على كل حال يحتمل أنه المراد قرب النهار مستوي النسائي جيد. النسائي جيد يعني نقول الحديث يعني تفرد عاصم تفرد بعاصم وضعف ولو صح يحمل على أنها المراد قرب النهار قرب الفجر. يعني قال هو النهار يعني قرب النهار والفجر قريب النهار مثل ما في العهد الأول يوم القيامة يعني قرب يوم القيامة في الحشر مثل ما يعطى المراهق حكم البلوغ لقربه منه في كثير من الأحكام ما قرب الشيء يعطى حكمه هذا لو صح. نعم وتأويل السندي يعني هو لكنها تأويل يعني المصنف أو لم تأويل السندي. نعم ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث قبل الحديث اللي قبلها قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر وأخاف أن يكون غلط محمد بن فضيل. كيف يقال إسناده حسن وهو منكر؟ نعم قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن أي لكون رجاله ثقات وهو منكر الظاهر أن سبب النكار كونه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه لأن المعروف أنه من رواية عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه الله تعالى أعلم. وخاف أن يكون الغلط محمد بن فضيل بن غزوان حيث جعله عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة فقال فغيره من الثقات فإن منصور بن أبي الأسود ويزيد بن هارون جعله عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة ويحيى القطان والثوري جعلاه عن ابن أبي ليلى عن عطاء. والحديث وإن تكلم في سنده المصنف صحيح بما سبق والله تعالى أعلم. نعم استسحروا. نعم السلام الله عليكم. ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم. أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمته عن أبي عطية قال قلت لعائشة فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال قلت لعائشة فينا رجلان أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر. قالت عائشة أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال مسروق عبد الله بن مسعود. فقالت عائشة هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. وقالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر وأبو موسى رضي الله عنهما. نعم السنة تعجيل الفطر تعجيل الصلاة إذا تحقق غروب الشمس لا بد أن تحقق فسنة المبادرة. نعم صلى الله عليكم. فضل السحور. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. دعوة السحور. أخبرنا شعيب بن يوسف بصير قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث عن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال هلموا إلى الغداء المبارك. تسمية السحور غداء. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن بقية بن الوليد قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن مقدام بن معدي كربة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبي قيس عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. السحور بالسويق والتمر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. يعني بعد طلوع الفجر وأذان بأم مكتوب ظاهر فيها أنه قال أتيته بثمر بعدما أذن بلال وبلال يؤذن بالسحر يعني يؤذن بليل في تأخير السحور بعد أذان بلال وهو أذن قبل الفجر بقليل. يستحباب دعوة الإنسان لمن يشارك في طعامه وسحوره أو فطوره. ولهذا قال هلم يا أنس انظر رجلا يأكل معي. يستحباب السحور لأمور منها ما فيه من البركة ومن التقوي على الصوم ومن مخالفة أهل الكتاب حيث جعل في الحديث هو جعل هو الفارق بين والمميز بين الصيام من صيام أهل الكتاب. وقال بعضهم أيضا يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر ويحصل بذلك اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي على العبادة والزيادة في النشاط. قال سني والتسبب بالصدقة على من يسأل الذاك ويسمو معه على الأكل والسبب والذكر والدعاء ووقت مظنة الإجابة. قال وتدارك نية الصوم على فوائد. نعم تدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن أنام. نعم سلام الله عليكم. تأويل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. قال ونزلت في أبي قيس بن عمرو أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء؟ فقالت امرأته ما عندنا شيء ولكن أخرج ألتمس لك عشاء. فخرجت ووضع رأسه فنام فرجعت إليه فوجدته نائما وإيقظته فلم يطعم شيئا وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه وذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله فيه. أخبرنا علي بن حزن قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود. قال هو سواد الليل وبياض النهار كيف الفجر. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الدهمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وأشار بكفه ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أنبأنا سوادة بن عنظلة قال سمعت سمرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا يعني معترضا. قال أبو داود وبسط بيديه يمينا وشمالا مادا يديه يعني هذا في بيان الفجر ولو أشار بكفة يعني خطا واحدا وهو فجر كاذب خطا واحد يكون في كبد السماء ثم يظلم وأما الفجر فينتشر هكذا مد يمينا وشمالا في المشرق وهو الفجر الصادق قال بسط يديه يمينا وشمالا قال وأشار بالسببتين هكذا هكذا أما هذا يكون خط واحد فجر كاذب وهي البيان الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أشكل هذا على عدي بن حاتم وجماعة فكانوا يضعون خيط الأبيض وأسود ثم نزل قوله تعالى من الفجر فعلموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل. نعم صلى الله عليه. التقدم قبل شهر رمضان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه. نعم كما يصوم الاثنين والخميس وافق ذلك آخر الشهر أو كان يصوم ويفطر يوما فوافق ذلك آخر الشهر أو وافق يوم نذره فهذا لا بأس لأنه ما صام من أجل الاحتياط. نعم صلى الله عليه وسلم من أجل عادة. نعم ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عامر على أبي سلمة فيه. أخبرني عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أنبأنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحد الشهر بيوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صياما قبله فليصمه. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم شهر بصيام يومين بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ يعني خطأ رواية الحديث عن أبي سلمة عن ابن عباس والصواب رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم صلى الله عليكم. حديث السند نعم والحديث ثابت. نعم ذكر حديث أبي سلمة في ذلك. أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان يصوم شعبان وعامة شعبان. أخبرنا أحمد بن سعد بن سعد بن الحاكم قال حدثنا عمي قال حدثنا نابع بن يزيد أن ابن الهادي حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان كان يصومه كله إلا قليلا بل كان يصومه كله. ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه. مؤلف رحمه الله يسوق سياق النسائل طرق الحديث على طريقة الإمام مسلم في سياق ألفاظ الحديث وطرقه وعلى طريق البخاري في تنويع التراجم وتعدادها رحمه الله. صلى الله عليك. ما كان يصوم شعبان كان يعني يصوم غالبة في الغالب كان يصل شعبان يعني في من صام غالب الشهر كأنما صام الشهر. نعم صلى الله عليه. ذكر اختلاف الألفاظ الناقلين لخبر عائشة رضي الله عنها فيه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال علي: وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه مثله، قال نعم. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود رضي الله عنه وهو عند عثمان، فقال عثمان: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يعني على فتية على يعني فتية، فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء. ذا طول يعني سعة وقدرة. نعم. قال أبو عبد الرحمن: أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب، وهو ثقة، وهو صاحب إبراهيم، روى عنه منصور ومغيرة وشعبة. وأبو معشر المديني اسمه نجيح وهو ضعيف. أبو معشر المدني؟ المديني عندي. عندك المديني ولا المدني؟ المديني. عشان لكم كلام عليه يعني في الوجهان بس. نعم. وأبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف، ومع ضعفه أيضا كان قد اخترط. عنده أحاديث مناكير، منها محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اللحم بالسكين ولكن هسوا نهسا. يعني النجيح هذا فتح النون، قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، تكلم عليه هنا ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني يقول هذا من المناكير، من النجيح عنده مناكير، وحديث لا تقطع اللحم بالسكين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مناكير أبي معشر حديثين، أحدهما ما رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. والحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع، فقال: حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر مثله. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد روي عنه من غير هذا الوجه، قد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد: لا أروي عنه شيئا، وقد روى عنه الناس. قال محمد: حديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أقوى من حديث أبي معشر وأصح، انتهى. وش حديث أقوى؟ لم يذكره، إسناد فقط. يعني يرى أن الحديث ضعيف، ما بين المشرق والمغرب قبلة، حديث لا تقطع السكين، لا تقطع اللحم بالسكين ولكن هسوا نهسا. قال أبو داود: وليس هو بالقوي. والثاني ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، فقال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود: وليس هو بالقوي، انتهى. بس فلك يعني يحتاج المراجعة من المشرق والمغرب المدينة، الحديثين أحتاج يعني، وإن كان من أثر من أجيح لكن أحتاج. لا تشوف الحديثين ها ها ما من المشرق والمغرب ولا قبلة وحن لعلك تجمع كلام وحديث لا تقطع اللحم بالسكين. نعم. صلى الله عليه. قال: حديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح. يعني بس بين أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب. نعم. وهو إيش؟ قال: ويعارضه حديث البخاري أن من يسرق اهتز اللحم بالسكين وأكله. يسأل لو صح يعني يصير النهي للتنزيه يصير هذا أولى أولى ألا يقطع، لكن طلح بالسكين الحاجة داعي لو طلح بالسكين تحتاج إلى جمع الحاجة. نعم سؤالك. باب ثواب من صام يوم، باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل. بارك الله فيك على هذا، إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله السبت يكون قراءة في النسائي، سؤال عسى نكمل كتاب الصيام، نقف على كتاب الزكاة إن شاء الله. أحسن الله إليك. ندخل الأخوان اللي خرجوا ينبهون إن شاء الله، ولعله يرسل الرسائل إن شاء الله. بارك وفق الله جميع الطاعات، رزق الله جميع المنافع.